رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هل ميشن كبير الله وإنا ساق مجلس الإلهة ومنتقى الأخبار أما المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام سيد البريد منتقى الأخبار ما وليلة ذا تبقى وحسك له الإمام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني أبو البركات فالإله ذاك في يديسة مجد الدين نوالغو لقب ويؤتها يوالغو تلقيبية مجد الدين أبو البركات وحو أبو إيهي الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو إيسو حق أبي ساس برادت بوحى الإله ذا وعان أبو إيهي ابن تيمية الجد سلوك الله سارة إستغي يويلك وهو قويه ويسوك عن بحي ابن تيمية لو ضد مرك لك الله سارة أهوك أيوحى الرعية جد الرعية وكسوح لذا ابن تيمية الجد بلغة ابن تيمية الجد وكي أهوكها معنا ويسوح يا هين عنك علمك علماء فربضنا أي كالصابحين الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني وحوها علماء عنك ليس حران لي هذا كل شيء كذبنا وكوريني للشديس وحيكو أهد انتهي شب قل يستغاش ما في تاريخ أهيد هجرية أيون الشيء حرام من كل شيء كذب لما يلفر ربه هذه برشدة أما علم السياسي أما برشدة علمك من وحوها آدي آت أقول إرادة أولى خاصة علمك فقهك جمال الدين بن مالك منك إسكالي ألف يدا أما خلاصة إسكالي اللي يقال الفيث بن مالك جمال الدين بلدي شري بن مالك أي أعودي شري أولين للشيخ المجد الفقه كما أولين لداود الحديد يعني مجد الدين وحالوه قدود وحالوه العجيب أولي شري فقه سيد النبي داود بلوه قدود العجيب سيد القرآن كو شري برت أيو الله تبارك وتعالى أُجِل عليه النبي داود. سيدا سأكلوا لي هاي إمام كان واحد إلهي أُجِل عليه علمي قفيرني. في ما فربنا أضع منسي. ابن جوزي وحول لي هاي حمد الحدين ابن جوزي ومثله. وحول لي هاي إن كاسي بغداد مركوت شوقي نلمي ذن لما تشوقين بوليه. الإمام الذهبي الحافظ الذهبي. وحليها يسجنا وحوأها من معدوم النظير في زمانه واختي جيسي من لمدة متشرم بلها يوليه معنا وحكر فقهك خاصة أصول كيسي حديث معاني ديسي من كعنقر كل بها من آدو الدداء البضن بها سيد الوشيغو واختي جيسينا آدو فائدستا وعلمي طلب كيس آدو الدداء الوهنجر أبو عبد الله بن القيم وحل غسو كوريا أنه يريد الشيخ الإسلام بن تيمية نيني ولا لا هايان وعبد الرحمن وليت هيا إي والرمي بولي ووحو يريد أوهو قلنا وحكوضا نينك المؤلف أو البركات بكوضا وحو يريد أوهو قلنا wuxuu ahaan jiray markuu musqusha galo oo xaajo gudanayo, yuuxuu dhihi jiray اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني وحويان انت حاجك قدنا يو كتابك أخري عطقنا قرئي قوقات يعني أندقشت سو انت يرتي وحاجك قدنا يو أما كاتش يو أما وحاجك قدنا يو بوديدين يعني وقتك بلاش قرافي برغي نوك فايد السراف سيبوك فايد فهذا الله ما أقولي أخرين الله ما أقول wuxuu rabaa marka dhegtiisu inay faa'iidaysato marka meeshaa kitaabka ku akhriyo ima qashii xirsigiisa ka garanaysa waqtiga siduu u ilaashan jiray natiijada uu ka dhalatayna waa taa iyadaa wey macnaha oo muxuu ahaay khayrkan faraha badan uu ka tegay. Waxaa la oofsaday Cali raxmatullah taariikhdu markay ahayd 652 hijriga taqriiban 62 sano noolaa Cali raxmatullah. ninkaasaa marka iskale kitaabkan kitaabkuna wuxuu ku saabsan yahay oo mawduuciisu uu yahay sida uu tilmaami doono axaadiista fiqhiga loo deliishado, laanno fiqhiga iyo kutubta fiqhiga waxa ku qorani waa yacni waa istinbaadkii culimmadu ay kala soo baxeen iyo fahamkii culimmada xaggay ka fahmeen qur-aanka iyo sunnada. axaadiistan meesha ku qorani marka waa axaadiistii ay deliishadeen oo u deliishadeen fiqhiga ama ay qoreen ama ay sheegeen ama madaahibta ha noqdo culimmada madaahibta afarta iyo ardadooda ama ha noqdo culimo kale ha noqoto, axaadiistani waa axaadiista la deliishado oo loo deliishado fiqhiga. axaadiistaasuu marka ku keenay kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa alaxkaam alkubra ayuu kasoo gaabiyey kitaabkani. marka waxaa la yidhahdaa qolka noocaasa oo xadiidul axkaam loo yaqaano kutubta ugu waaweyn buu ka mid yahay. axaadiista taqriiban ku taallaay ilaa taqriiban waa axaadiis aada u tiro badan, saddex goor buu ku labanlaamaya buluuqul maram. marka waa kitaab aada u weyn, kitaab aada u weyn. kitaabkani marka fannigaasuu ku saabsan yahay hal cillo ama hal ceeb bay u sheegeen culimmadu sida uu tilmaamay ninka la yidhaahdo muxuu ahaay alimaam ibnu mulaqin kitaabkiisa Badriga Badru Munirka wuxuu yidhi kitaabkan waa kitaab aada u qiimo badan buu laakiin ceebkiisu waxa weeyaan buu yidhi imaamku ma uusan muxuu ahaay axaadiista markuu sheegay oo uu u tiiriyey kutubtuu kasoo guuriyey axaadiista muusan xukumin buu oo saxadeeda iyo dacfigeeda, laana xadiistu qaarna waa qaar saxiixaynka ku yaalla, qaarna waxaa laga keenay sunanka, qaar waxaa laga keenay masaaniid iyo macaajimta. xadiista noocaasoo kale ah marka waxay isugu dhex jirtaa wax sugan iyo waxaan sugnayn, qayb sugan oo xasan iyo saxiixa oo la xujaysto iyo qayb daciif iyo wax ka hooseeya oo aan xujo geli karin. marka wixii daciif iyo wixii ka hooseeya inuu caddeeyo yahay. marka wuxuu leeyahay ceebta kitaabku waa taa Suleymaan ibnu Mulaqin calayhi raxmatullah markuu kitaabka ammaanay kadib oo uu yidhi waa axkaamu lxaafid Mujdiddiin cabdisalaam ibnu Taymiya almusamaa bilmuntaqa huwa kasmihi bu kitaabku magaciisa iyo isagu waa ismutaabaqaynayaan bu wamaa axsanahu bu hal qiimo badana bu kitaabku fiicana lawlaa itlaaquhu fi kathiirin min alaxaadiis alcazma ila alaima duna altaxsiin waltadciif bu haddayna jiri lahayn axaadiista intuu a'imada u tiiriyo uun haddana uusan xukumaynin oo xukunkeeda ama daciif ama xasan ama saxiix uusan siinayn, taa haddayna jiri lahayn buu kitaabku waa ficnaan lahaa saas wey macana. marka cilladaa waa qabaa laakiin hadda wax weeyaan hadduu xadiiska kuu sheego masterka laga soo qaaday adigaa markaa daba galan kara xadiisku ma sugan yahay mise ma sugnaa. midda kale weeye axaadiista loo deliishado oo fuqahadu ay deliishadeen oo fiqiga loo deliishadaay qaybta aan sugnayn lafteedee daciifka ah madaahib baa deliishatay. sidaas daraadeed kutubta ka hadlaysa adilada fiqiga marka laga hadlayo waa in lagu keeno si ay u caddaato ra'yigii ku dhisnaa iyo fiqigii ku dhisnaa inuu daciif yahay. ساس معنى سلادة مركي مثلا لإذا هذا مذهب كاسي هو ضعيف ضعف واحد كان لأن الدليل كي يدلش هذا ما ضعيف مرك الدليل كذا وإلا هلو إنه ضعيف هين الأوغان سيدا سأرينتو بك العباني سمعنا طيب كتابكم مركا وحوقوها بيستيني هاي سيدا وشيك دونه أبواب تفقيقة وأنا سيدا انت مضى كتب تنوعني وحديث الأحكام كاللغو أروري وحيتمد مرحلة ضنب ومركي أحاديث لقري كتبت مع السنة كوضة سنة لغو قري أو لتدويني مركا كذب وحيمد نوعية ثلاث وأحاديث اللو تصنيفية أما اللو تأليفية وحاكم إذا مركا أحاديث الأحكام ويدن بيس مركا سيدة سرادت وحاكم إذا الضبيع عضوض إلى السنة كتران هم الصين أيوه حديث ثاني سنة كاس وقص وأروري ومرضها يحدثنا فلان عن فلان عن فلان كما سيئة واتشرية لكن مركو كويلة بخاري باوريي سنة كهلك أورها سوا ترميدي باوريي جامعي سأورها سوا أبو داود باوريي هلك أورها لكن كتبتنا ما دام اختصار أي قصة ليسنتها سنة كواتشرية سنة كما سيئة لكن وحو قصيئة صحابي حديث النبي كوري صلى الله عليه وسلم وحاك الله أتيرنا يا حديث كان كتاب كان لقصه قادي إن كتبت السنة كلا كتبت أصل كا كتبت أساليد كتب ده كتبت أصل كا أنا وأتيرنا إنت ويمتع عملكم قار كم إذا مرك الرجل كتبت قري وحيقدر يان إن الحديث قوة حكمة سيدة كتاب في حواك ورنصور من النوك لبلوغ المرام حافظ بن حجر عليه رحمة الله ما من حديث في الغالب إلا وحكمة طبعا مرك الصناعة بس يفائدة السيادة ده كتب تقارنه وإليهم قارنه ملا كان مركب ملاها ملا أو إمامك قيسة يضع وحفظ الموسى كده قال الإمام مع كتاب في مركز الصناعة الشيخ كبلاوي مقدمة يرقابا بأسميه قال الإمام أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد مهد هي أمان رمانتر لله إلهي بأسكاله الذي الله أصلا لم يتخذ آس يالن ولدا الميالن ولم يكن أوصن أهان له إساق أوصن أهان شريك من لوداك في الملك بقطو يضع حيث لوداك وهو خلق أبو ري الله سو خلق أبو ري كل شيء وحكستاء كل شيء وحكستاء أبو ري وفقدره شيء قاسي سرقه تقديرا سرقين الله تبارك وتعالى إنهم أمهد عليا أيكم بالله مؤلفه كتاب كس يعني وحويان بعد البسملة إلهي مهد عليم تيسا إن لقب بالله وحلق قد ينا يا قرآن كريم ساسم على اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى لأنه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقب الله وعكنا في أحاديث صواء الرطيقة الماميسة وحكا استوء الحمد لقب بالله إنه صبرك الله إنه تبقى أي لكن حديث تاسع على الراجح وحديث ضعيف مصرنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الله وحكسي في مرك إن أوصن الملهي وصفة سلبية سيدا سينا قرآن كبوس عرص إن أوصن الله تبارك وتعالى أوصن الملهي لأن الملهي يشوى نقص من صفات النقص بكم تهي في حق الرب الله تبارك وتعالى مرك الله في ريو المي لشدي سوحي كتوصي تباهي لكن في حق المخلوق خاصة ابن آدم الميل الشديس صفة الكمال في حقه ومركي روح المها مثل المها اللي صفه المها مثل بها كاملة صوما مركي هو صفة مدح ابن آدم كمركي لفيري مخلوق لأن أسل كيسا وحيسا هي النقص صوما لكن الله تبارك وتعالى ما دام كامل هي الماء اللي تيريه ونوع عيبين يميل كدعم يا عيئة طيب ولم يكن له شريك في الملك بقرصي يدي سنة عدنا لما ولاك وعد له ذاك ملك. وكذلك لم يكن له شريك في ألوهيته وعبادته وكذلك في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وخلق الله أبوري كل شيء وحكسته أبوري ومخلوقاته فقدره تقديرا قدرت بقدري كما في سورة الفرقان رب تبارك وتعالى وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرها تقدير توحل لهذا والشيء كان قوينتس إقياسكي سئين لقويه والله سرچرو أيها لهذا معنى. وصلى الله الله أمانه على محمد محمد فركيسة النبي نبي أها كلا ورميها الأمي وحب قريتشرين وحنا أخريتش المرسل إلا دري إلى الناس ذاتك ودن الله دري إلى الناس ذاتك حق ودن الله دري كافة دمان عليه بشيرا بالا دري حال ويهيمن بشاريني وهو بشاريني انتي الرميسين رعلا ونذيرا إساقو أمد ديجايا وهو ديجايا انتي ديدا وأمر ديدا وألا ديدا يحقوق ديس هو أنا إساقو أديجايا. وعلى آله نبيك آل كيسا فرقودنا صلق ربها أهم وصحبه يا صحابة ديسا وصلما الله النبات قريب تسليما النبات قريب كثيرا أخرى ظلم عكوحي كي صلق النبي صلى الله عليه وسلم صلقه علماء قاركوض وحي قدس المؤمن إن بضل وحمده الصلاة من الله الرحمة إلهنا صلاة من العلماء بضل وحي قدسنا وصلى الله الله أن حريصته معناها أنا علماء بضل باقبة. لكن محققين تقار كم إذا وحي الرجحان معناها أبو العالية الرياح اللي قوليه تابعي جليل كها وأه الصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى إنه إلهي أمانه وأدون كيس أوكو أمانه ملائكة لحوظة يجمع على صحيح أشراف تسري تاسع لقوله معناها تابعا وصلى الله على محمد مركة وحويان الله أمانه واحد وملأ أثر لحديث الله أكو أمان وحو كنت المامي إنه أهل نبي من الله صور رمي وحق الرب الله صور رمي حدنا نبي نمذيس أمي بوه أمي ومن لا يكتب ولا يقرأ وأمي ليلة من أخريه من أقرأ ذاتك إنت وذكالي روح هديل إلى هذا من أخرين يقان وإحنا مقر يقان وصفة نقص. لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قري تشرين من أخرين تشرين إستغى مركي لذا صفة كمال بإستغى أطفى صوت معي تاهي لأن وحويا أسوى وحنا أخرين وحنا قرين بوح اللي من قرآنك تاسي مركي محاي كتوسي إنه قرآنك أهام معجز أستغى إن حق على اللغة كياني وحي ميشا كساريسا إستغى صوى قرطي اللي من أما هو صوى أخري ومالوك كياني تيمضى وحنا ما أخرين تشرين وذوقتي وحنا ما قري كلنا واد أكتي وحن إذن كي وقرنا الله ما هو إذن أنه ليمت معنى هذا واحد حق ربي وقيم ساسي معه مركة الأمية ساسا لك وضايا وأمان صفة أمان بين نبيك أوتها صلوات ربه وسلم عليه المرسل إلى الناس كافة يعني نبيك يا مرسل في فرق أبي حقيقي معنوهم حيك الإهين تفاصيل شيء هذا ما قاله قال كالنبيك صلوات ربه وسلم عليه وحف في عمب الإله ذا إن أتباع دي سلم له ساسا في عمب آل كيسة إن لغفة صيرو ضدك الراعي الرمية دريقي سمرودان آل كيسة معنى كخاصة نو يكتما دايو آل كإن ليدا دو قرابة ديس معنى نو يكتما دايو لكن معنى هدوده هو إن بابتي عنه سي قرابة دون أصول قشو آل النبي هم أتباعه دعادو سيأيو عممتو وما دور نو ذاقام وصحبه با لقدم بيسي مركا وحي نقوليسا آل كهدي اللي لاذا وحا لقوضا أمدونا أتباع دي سرعضي با لقوضا صحابة كذال لقشي وحي نقوليسا من باب ذكر الخاص بعد العام للإهتمام والمركز يعني وحوي آل كنوي قالين صحابة قوني إن الله شاقينا منا خاطة الله سيني لأنه خاصة دي أمدونا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انت كذي مركب حبيبه لهذا فهذا كني كتاب كتابه ويشتمل كل سنة على جملة جملة ومن الأحاديث أحاديث كامل جملة ومجموعة معنا oo min alaxaadiidi ka mid a axaadiidii annabawiyati ee nebiga loo jeeriyey loo nisbeeyey nebiga, allatii axaadiistaasoo tarjicu noqonaysa ay noqonaysa dheh usuulul axkaami axkaamta adilladeedu ay u noqonaysa ilayhaa iyada xaggeeda ay u noqonaysa. kelimatu usuul huna almaqsuudu bihi almaqsuudu biha aladilla wey macna saas wey macna. waxaan meesha kitaabkan kulansanayaa buu wuxuu kulansanayaa oo ururinayaa qayb ka mid a axaadiistii nebiga sal alay slam oo ah axaadiista axkaamta adiladeedu ay u noqoto tarjic usuulul axkaam ileyh, axkaamta adilada loo cuskado ee loo deliishado axaadiista ay u noqoto axaadiistaas qayb ka mida ayuu kitaabkani kulansanayaa. meeshaa wuxuu inoo sheegay inuusan axaadiista noocaasi macnahaasoo dhan uusan ku wada ururinin meesha saas macnaha, laakiin qayb ka mida jumla minha ayuu meesha ku qoray. wayactamidu allatii taasoo tarjicu ay noqonayso usuulul axkaami axkaamta adiladeedu ilayha xaggeeda ay u noqonayso, oo wayactamidu ay cuskadaan culamaau ahli lislaami islaamka ehelkiisa culimadiisuna calayhaa korkeeda ay cuskadaan. culimada islaamkuna markay daliil doonayaan waa axaadiista ay cuskadaan, axaadiistan kitaab ku keenayo xataa kuwa daciifka ah dee culimoon baa cuskatay soo ma, isaguna markuu cuskanayo waa isla qumayho waa la saxsayn saas macana. marka xadiiska hadduuba daciif yaha maxaa kitaabta loogu qoray dee rag baa wata oo uusan daciif la ahayn. marka waa in la yidhaahdo abuu xaniifa xadiiskaasuu cuskaday xadiiskuse waa daciif, wabitaali masaladuu ka qaatayna waa daciif saas macana. saas daraaddeed culimadaa cuskatay axaadiistaas ama cuskashadoodu sax ha noqoto oo xadiisku ha sugnaado dilaaladiisuna sax ha noqoto ama cuskashada uu cuskaday ha noqoto mid daciif lidacfi alxadiid aw lidacfi alistidlaah labada way soo noqotay, laakiin xadiiska waa la cuskaday un. intaqaytuha buu sheekhu yidhi, intaqaytuha waan soo doortay oo waan soo xushay axaadiistaas min saxiixi albukhaariyi wa muslim, bukhaari iyo muslim labadooda saxiix baan ka soo doortay buu yidhi. intiqaaga waxaa la yidhahdaa bimacna alikhtiyaar, markaad soo xulato ood qayb ka soo qaadato qaybna ka timaado ayaa la yidhahda. marka wuxuu leeyahay axaadiistani waxaan ka soo xushay oon ka soo doorto oon kala soo baxay bukhaari iyo muslim labadooda saxiix, labadooda kitaab, kitaabka saxiix albukhaari yacni waxa weeyaan waa la yaqaanaa, imaamkuna waa abu cabdillaahi maxamed ibnu saaciin albukhaari wa wuxuu dhintay 256 hijri calayhi raxmatullah. muslimna kitaabkiisa isaguna waa kitaabka saxiix ah, isaguna bukhaari baa sheekh u ahaa wax yarna wuu ka dambeeyey 261 buu isaguna dhintay, wax yar bay kala dambeeyeen dhimashadu. wa musnadii limaam axmed ibni xambal waxaa socota waxaan ka soo doortay oon ka soo xushay axaadiistan bukhaari iyo muslim labadooda saxiix iyo wa musnadi limaami imaamkii musnadkiis axmed ibni xambal ah, axmed ibni xambal musnadkiisa isagana waxa weye musnadka caanka la yaqaanay masaaniidaba ugu caansan axmed ibni xambal imaam ahli sunna waljamaca wuxuu dhintay 241 calayhi raxmatullah. musnadkiisuna waa ashharu lmasaaniid baa la yidhahda, waxaa la yidhahdaa sidoo kale waa ajmacu lmasaaniid, kutubta masaaniidda la yidhahdo kutub lmasaaniid kitaabka ugu caansan. wa jaamici abi ciisa abi ciise jaami ciise iyo wa jaamica abi ciisa wa ciise jaami ciisa atirmidiy abi ciisihii atirmidiy ah tirmid meesha la yidhahdo loo tiiriyo wey macana. ayib abi ciisa waxaa la yidhahdaa yacni wax weeyaan abu ciisa ibnu muxamed ibnu ciisa ibnu sawrata tirmidi saas wey macana, tarmidi iyo tirmidi iyo turmidi inta waa la dhahaa sadi waa muthallaf baa la yidhahdaa macana, muthallaf waaye saddexda waa la xarakayn karaa waana magaalo wey loo tiiriyo macana. jaamic ciisaasi marka waa kitaabka caanka ku ah sunanu tirmidi, jaamicu tirmidina waa la yidhahdaa, culimada qaarkood oo ku tilmaamay saxiixu jaamici tirmidina sax maaha يعني بتطبق أرض الحضار كذا صحيح جامع الترمذي كلمة الصحيح إلا تيري صحمه لأن حديثك وحن إلى كتابك صحيح لو كتشرة ضعيف لو كتشرة والموضوع ما كتشرة إكيس كلا هانا صدا وما بحنما وكتاب السنن هي كتاب السنن كأه أولي أبي عبد الرحمن أصدق نادي النسائي أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب القراساني سجل وحوي كتاب في سوا كتاب السنن النسائي عن كفاه يو كتاب السنن بانكسو كسو ضروري كتاب السنن كأولي أبي داود السجستاني أصدق نادي سليمان بن أشعث السجستاني أيا سجل وكتاب السنن أبي داود لو يقانه ويا وكتاب السنن أيان كسو دوري كتاب السنن كأول ابن ماجه أسقنا ذي القزويني إيش القزويني اللي رضي الله تسيري ومعنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بل هذا القزويني ويان سقنا معنا مركو السنن ابن ماجه انت سن كسو قليب هذه واحدة ترى هذا وصحيحين ك السنن كأفرطاء هي مسند أحمد انت سن حديث كسو أروريه طيب ما قصة ما يسوي ماك إلا الحديث اللي مثلا كتبته قريت سنة كذي واحدة وي ودتي مركب محاك قبته واستغنيت وان كافتومي بالعزو بان كافتومي كثير أحاديث أن تيري إلى هذه المسانيد مسانيد يا كتبته أن تيري وحن كيف كافتومي تأيضا عن الإطالة ديرين بذكر الأسانيد أن كدرين أسانيد الشيء جديدة إن كتابك كقرة يوان ككافتومي محاك إن كافتومي إن أن يعني أنتيريو حديث كتابك أن ككيني أن أتيري وأنك إلى هذا بخاري باوري بس بخاري باوري هذا أنك يولي سنة كي مكيني وإنت أقول لها مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وحصل واسكتشري لكن تاوحن كيكا فصومي إلا نكون هذا بخاري باوي صاصي معنا يعني أسانيدي داري وان كتر معنا واستغنيت وان كافصومي وان ديقصومي بالعزو بان كود ديقصومي تيرين هي النسبين أحاديثة النسبين إلى هذه المسانيد مسانيد النسبين مسانيد بقوضة إطلاقي مركا نوحو كالوفا حكوضة يعني مسند كي لقموض مركي معناها خاص كالها لكن مسانيد هذا وحكوة هذا معنى هذا كتبتها حديث وكوية لأسوه سنة كي سوى معنى هذا استعماله ساسو معنى العزم تيرين أما النسبين إلى هذه المسانيد الله تيري وكتبتها سنة كوضته أيام كوكافتومي عن الإطالة تبعنا كوكافتومي قيرين عن كتاب كقيرين بذكر الأسانيد لأن كوديري أسانيد الشيء قدير أن كوديري طبعا كوكافتومي وحنا كتابك مختصر مقصودكم معها فنجة إسنادك يرجاشا إن لغبرت مقصودكم معها لكن مقصودك هو حديثك متن إجيسا مقصودك هي الدراية ديسية فقه إجيس سين له دليش دي محالة قلب حي يعني يا دليش دي استدلال كاسي مصحبة معناها هو الدراية دا حديثك مقصودك هو إيه سنتك هذا مقصود معها سنة فرادي دولة سنة الله كافتهم والعلامة وعلامته ألقى المركب وحب الله وشيك ربا أن مصطلحات يعني وحوية كتابك مركب استعماله ألفاظ استعمال الدونة حديث تكتاشه ألفاظ استعماله معناها أولاك يدو نوشيك ربا والعلامة علامات لما شيء علامة الرواه البخاري ومسلم مسلم البخاري وحي وريين علامات يدو وحوي أنكو علامين يو أخرجاه وياه حديث كمرك بخاري مسلم وريين آخر كيسة وحن كله بوري أخرجاه لوضو ذيبا وريي مرك أخرجاه هذا درس يعني معناها هيسوي دين يا صوصاري إلا أن أخرجاه ضمير كان تثنيضا حقابه أنه قول يا باد يسوي دين هذا دا المصطلح إمام فلسعون يا معناه لكي أخرجاه لوضو ذيبا صوصاري والله وذي وبخاري مسلم أخرجاه مرخصاص كوان ولبقيتهم والعلامة علامة ولبقيتهم بخاري مسلم انت كصوها علامة ذو وحوي رواه وحوري الخمسة شنتي وورسان قلان تاسع علامة أقعد لك يا وعن خاري مسلم انت كسوا هذي وأهل السنن كي أحمد سوا أفرت أهل السنن كي أحمد أو إسود الصعودة حديث كمرتي ورياء وحن كله رواه الخمسة شنتي وورسي وكسوا قاف سنة يا انتو كله لا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وركا انتو الضلضل لها رواه الخمسة ووركا هو على مدى صار أصابين والعلامة على مدى اللهم أصب ناتي يجا سبعتهم بانولا شيدا أعني سبعتهم أما أخص سبعتهم تضبط وضبع على مدى أصب ناتي وحوي رواه وحوري الجماعة وورثي وعلى مدى مركي لما أنتوا ديهم تضبط وضبع أي حديث كوذوريان على مدى القوة على مين يوحويان رواه الجماعة جماعة بوريس سيدا عنك اللي يقال ولماذا قالت انت بضل استعمالان رواه الجماعة مركي دهان جماعة ده وحلو يقال ناس صحيحينك هي أهل السننك الستة نوال إلادة الجماعة نوال إلادة لكن إساقوا في القوة ده أحمد نوال قدرين أضوي رواه الجماعة إلادة أحمد نوال الله سعودة معنا ولأحمد أحمد على مدى سحارة أسبنات مع البخاري ومسلم بخاري ومسلم للشيرن كودا على مدى الوحويان متفق عليه بان كله يعني متفق عليه هذا الكتاب كو أردت معناه يضمها بخاري ومسلم باوري لا وضع وضع يا أحمد باوري هو ما حين عام كو آية كلمة ذات واحد بخاري ومسلم وليه أستقل لكن معنى قلوه استعمال يوم بخاري ومسلم أحمد نقدر متفق عليه مركز قوله هدو أحمد كما قيه الله وضع ذكري أي وريان نمحو قوله أخرجاه متفق لكم الله تصل معه مركز إصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح نقول هدو قاب استعماله وركي سنة قوة عبدالي يولا ذو وشدده ذو واسدة ليه ميزد محادثة أخرى في ذلك لا مشاحة في الإصطلاح واحد هو إصطلاح هذه استعماله يعني واحد هو عيب لمالي هذا ورك هذا وانضطك وشرح ساس قالوا لك ذلك ساس معنا طيب وفيما سوى ذلك كاوحي كالصهري أما كجدسا سوى ذلك وحي عن صداحين أصمي وان مقعامي بولي من رواه عدة ورسي أو منهم إياك كمي حكو ذا وحي عن صداحين مثلا بخاري ومسلم وحي أسكر راعين لوضو ذا كلي أخرجاه سوما لوضو ذا انت كالصهرينه ورواه الخمس لما أنت وضوض السعودنا رواه الجماعة أحمد بخاري مسلمنا ومتفق عليه وحي سلا كجد سن وحان مقعابي كويل عدي ويسي أوليح لوضا كمد مثلا كفا سوقات صدح أهل السنن كاوريي وأبو داود سن كتري وعن كله وحاوريي ترمذي نسائي ابن ماجه وانكو مقعابي مثلا وحوري أحمد يا أبو داود وحنقوله رواه أحمد وأبو داود لأنه مركبه كبحي محوة هاي على مدى كوسة وشحي وكبح صنف وحي إياه كوسة صنف معها وحي إياه كبح صنف موسى قارن وحي إياه كبح صنف لكن وحي إياه أي وريان إنت أن كوسة وشحي كجدسا وانكو مقعابي ساسمحي وفيما سوى ذلك وحي كاسك وحي كاءنا هينو سيدا كجدسا أصمي وان مرعابي من رواه عدي ورسي أو منهم كمل اللحظة وحنو كذا تضبط هذا كمل طيب ولم أخرج معنا بحمر فيما عذوته وحي آن تيري أو آن نسبي حديث آن تيري وهي الباوري هي البصوص هاري آن إلي ما أنا نكبر حبوده عن كتبهم تضبط على كتب تودا كم بحبوده كتبته تضبط عليه بلانك أقام بحينه ملك لما أدم إلا في مواضع ملم يسيرة أو ير تسمعنا ملير بان تضبط هذا أنت نكبره بان كتبك لا يفكر كل شيء لكن ملير مثلا وحكم إذا وكله روض دار قطني صوما لحد ما عنده تضبط ما أما يقول كله مثلا رواه البيهقي رواه سعيد بن منصور رواه أبو بكر بن الأثرم ساسو كله مركع مركع سو كليتو كتب تيش محوة هاي تضبط أهي وكبح تيرين تهو تيري إيجي وحن أهي وحو لوا ميلاير ما بنا ميلاير واه لكن انت بنا وحن أتيرين يا أم كتبتا تضبط كتبتا وضان أتيرين ولم أخرج معنا بحبه لم أخرج لم أخرج ما لم أخرج هذا أخرجه معناه وكاف الله ولم أخرج معنا بحوي فيما عزوته أحاديث أن تيري أما أن نسبي عن كتبهم كتب هذا كمان بحبه حديث أن تيري أو كتب تأتيري تضبطا كتب هذا معنا كبحبه إلا في مواضع ملم ويسيرة أو ير وذكرت وحا شيئا في ضمن ذلك أرنك إحدي سوحا كل شيء يقول شيئا شيئا كل شيء يسيرا أو ير ومن آثار الصحابة صحابة آثار صدي كمدة رضي الله عنه يعني حديث تاس نحن انت حديث الشيء يقول هذا نحن سوحا كل شيء أروري يقول ما لها قاركو وحي ير أو كمدة صحابة آثار تير. آثار الصحابة ويعني حديث صحابة كوئكوا موقوفاتك محوة هاي أما أفعاشه ذا أما أقواشه ذا يقول لك سوى قولني نيرها قار قوت بان آثار الصحابة كين بكوش لكن يظن ما بنا يظن لك يظن ما بنا كتابك وحبوب بدين هاي أحاديث مرفوعة أما أحاديث موقوف كائي مقطوعة ووحية بدل ما آثار طليه ورتبت وحان ترتيبي يقول الأحاديث أحاديث وحان ترتيبي في هذا الكتاب كتاب كان تحديث على ترتيب فقهاء أهل الزمان أهل زماننا زمن كنجن فقهاء الشوط قاب كأي وحط ترتيبيان فان كتاب كان حديثي سو ترتيبي يقول فقهاء سو وحط ترتيبيان أهل الزمن كيس يوليب الزمن كي كهر ريبة كتب تفقه قاب أو ترتيب سي صوما انت بضن أقلب كوضو وحيكب الله بيان كتاب ظهارة صوما horta waxay hormarinayaan cibaadaad cibaadaad ka hadana waxay kitaabtiisa gudihiisa waxay hormarinayaan dhaharada sooma dhaharada waxay ku bilaabayaan abwaabta biyaha sooma markay cibaadaadka ka baxaan baa waxay u galayaan qaarkood muamalat nikaaha soo hormariyaan ama beecaha soo hormariyaan taa way ku kala gasay waxay dib dhigaan xuduud iyo jinaayaadka iyo iyaga gadaal bay u dhigaan sidaasaa kutubta fiqiga marka lagu alifaa tartiibkii fuqahadu wax ugu alifi jireen baan axaadiista anagu tartiibay buu taasi maa laan leesh laan waxa wey axaadiistani waa axaadiistii la daliishaday sooma fiqigana loo daliishaday maadaama fiqigii loo daliishaday tartiibkii fiqiga waa inay axaadiistiina ku timaado adiga markaad doonayso matalan إن أت كتابا كرادي سوق أما كتب تلامك حديث قصص مثلا محوة هاي نكاح التحليل نكاح التحليل من كذول زينا كرادي حاجات حاجات كبار يكون حديث مرة زينا كيه يا وين كتاب النكاح شو اسمه هذا لو وين تكتب أنك حدا محرم كا أما أنك حدا منهجا إلا ربي مش وين الكرر هذا حديث كذا تكتب كتب تفقي جمر كان مسألة كرر هذه نزوعه نكاح التحليل إسلام نفس الشيء كتاب النكاح بتسين عنك حضر الله ربي بعد هذه ماشى سد مسألة يقتي ترتيب كمرك ما دام إسلام ينفقي جي حديث كلا قاعد ترتيب اسمه يبغى لقى دي معنا ورتبت وحن ترتيبي الحديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا زمن كان نجن أهل كود فقه هذا زمن كان نجن أهل كيس فقه هذا فقه هذا أم فقه هذا ترتيبين تي هذا كرقة ترتيبين تصي وحكو ترتيبين تلا ما حنسا أول ترتيب لتسهلة إلى فضضاء تضرت أي سهلة ناتو حديث تس على مبتغيها من كرادين يا إني أفضضاء صوما من كرادين يا إني فضضاء ساز براد المركع لغبرة علمي مثلا يعني وحويان تخريج يا حديث تصير الله هرا قابلت الله هرا وحا كم ده كتبتها كتب يعني أحاديث الأحكام هيا كم oo kitaabkii xadiiskii haddaad uun garanayso mas'aladaasi inuu ku saabsanaa, laakiin lafdigiisiina aad ahayn, raawigii xadiiska weliyina aad ahayn, kitaabkii soo saarayna aad ahayn. Waxaad raadinaysaa kutubta la yidhaahdo kutub axaadiitil axkaam, mas'aladu ka hadlayay baabkeedaad raadin, xadiidkaad rabtay baad u tegi. Saas ma marka waxaa sahlanaanaysa inaad xadiidkii heshood u tagto litaskula, inay fududaato axaadiistaasi darteed calaa mubtaqiiha, fiixi ruuxii raadinayay korkiisa inay u fududaato. Wa tarjamtu, waan tarjumay buuri lahaa iyada, waxaan u turjumay abwaaban, baabiyaal baan u turjumay buuri, bibacdi maa shay, qaarkii baana ugu turjumay, dallad ay ku tustay axaadiistu calayhi korkiisa, oo min alfawaa'idi, faa'iidooyinka. Yacni waxaan u sameeyey buu ku yidhi baabab tabcan iyo kutub, kitaabu tahaara, baabu lmiyaah, abwaab baan u sameeyey. Baabka markaan guntayo tarjamadiisa, waxaan ku guntay buu ku yidhi xadiidku macaaniduu ku tusay qaar ka mid a, baan tarjamada ka dhigay. Hadduu fiirso xadiidka ugu horeeya, xadiidka ugu horeeya, xadiidkii waxaa ugu horeeya huwa atahuuru maa'uhu alxillu maytatu, muxuu baab uga dhigay? Baabu tahuuriyat maa'i albaxri wa gayrihi. Xadiidku ma macnahaa keliyuu kutusaya? Ya xadiidku ma wuxuu kutusayaa badda biyaheedu inay daahir yihiin keliya ma kutusaya, mise axkaam kalaa ku jirto? Axkaam kalaa ku jirto, soo ma? Laakiin xadiidku wuxuu ku tusayay qaar ka mid a, baan tarjumada ka dhigayaabu ku yidhi, fawaa'iddiisi iyo fiqigii laga qaadanayay qaarkii baan tarjumada ka dhigayaabu ku yidhi, laanna kama wada dhigi karo. Laan xadiisku inu dheeryaa dhixi karayso boqol mas'ala laga qaadanayo, boqolkii mas'alaba tarjumo miyuu ka dhigi karaa? Maya, qaar wuxuu ku tusayay qaar ka mid a, sidaas wey. Waana maslakaas ay mareen a'imadii hore, alimaamu albukhaari khaasatan cali raxmat ullah, taraajimta markuu u samaynayo kitaabkiisa saxiixa, taraajimta markuu u samaynayo, xadiis aad u dheer aad u dheer baa laga yaabaa inuu hal jumlo keliyata ay tarjamadiisa ku saabsantahay, hal jumlo xadiiskaa ku saabsan. Marka waa bacdi maa yadullu, wa macna wa tarjamtu, waxaan u turjumay buu ihi lahaa yacni axaadiista abwaaban baabab, bibacdi maa shay, qaarkii oo dallad ay kutustay calayhi korkiisa axaadiistu ay kutusay, oo min alfawaa'idi, faa'iidooyinka. Nas wa nas'alu allaha, allahan weydiisanaynaa buu ihi tacaala korahay, an yuwafiqana, inuu na waafajiyo, ila sawaabi, ama lisawaabi, sawaabka inuu na waafajiyo, wa yacsimana, inuu naga ilaaliyo, naga xifdiyo, min kulli khata'in, gaf kasta, wa zalalin, iyo simbiraxa kasta. Khata'a iyo zalalka waa isku macna weyn, zalalka waa luqtu inay kuu fakato. Innahu alle jawaadun, mid deeq badan weye, kariimun, oo kariima rabbi tabaaraka wa tacaala. Alkitaabu alawal, kitaabu tahaara, kitaabka abwaabtiisi intaas sheekhu muqadimo kitaabka uga dhigay, kadibna maqsuudkii buu kula gaaray. Kitaabu tahaara, tahaaradii buu kitaabu yahay. Tahaara bimacnaa waxa weyaan asalkeedu waa isnadiifinta la yidhaah, laakiin waxaa laga wadaa yacni muxuu ahaayey in layska daahiriyo ama layska nadiifiyo xadadka yar ama weyn. Abwaabu lmiyaahi, biyayaashii buu baabu yahay. baabu tahuuriyati maa'i albaxri wa gayrihi, wuxuu baab u yahay badda biyaheedu inay wax daahiriyaan oo lagu dahaaro qaato, iyo badda gayrkeedu waxaan ahayn biyaheeda. Tahuuriyati maa'i albaxri wa maa'i gayrihi, wa maa'i gayrihi, badda biyaheeda in lagu dahaara qaato ay wax daahiriyaan. Biyaha kaleen badda ahayna oo gayri saas waka wada, biyayowga kalena sidoo kale in lagu dahaara qaato ay wax daahiriyaan. Tahuur, xadiidkana waa ku imaan doontaa, tahuur iyo waduu, jumhuurta lugawiyiintu waxay qabaan haddii kelimada la kor dhigo, kelimada fa'deeda haddii la kor dhigo oo tahuur la yidhaah ama waduu la yidhaah, waxaa laga wadaa shaygii lagu dahaara qaadanayo ama shayga lagu weysaysanayo, ama biyo ama carro ama wuxuu doonhana. Haddii fa'da la godo oy noqoto at-tuhuur, ama alwuduuna waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa master oo waa samayntii waay, waa dahaaro qaadasho ama waa weysaysasho. Saas maan marka meesha waxaa laga wadaa, waxaa laga wadaa dahaaro, wixii lagu dahaaro qaadanayo, wixii lagu dahaaro qaadanayo maan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول سأل وحا ويدي رجل نبا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أيو ويدي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحول سأل ويدي فقال وحول إنك يا رسول الله رسولك إلهي إنا أنه نركب وحنفولا البحر بدنفولا بدنفولا محل قوضا بمعنى بدن مرناوح ومراكيب يدومي يحبانكو كمرنا ونحمل وحن حنبارنا اون قادنا معنا لجيران كنغا القليل وحير او من الماء بيها كم مركان بدا مريننا وحير او بيها ام بانو قادنا تود غرانيسا دوميي هوري اسك بدايغا هاو الشراع كسونج مركا بيي بدان ما بقادي كران دتي واو كخلص مركا خوغا بيي وان عدنو وعبيتانا لوغا ماربين بانو سي قادنا قادنا فان توضأنا هدان ويسيسنا مركا به به يرى وذني عطشنا والأمينا على جاب بلق إن يبت كتيرا ويوكل الصعود على مركا حوجا يرى هتان كويس سنون كل ظهارة قاضنا يبت به دل مع بكرة صوما ساس ضراد ذو الأمينا وباهنا أفن توضأ مويس سنا مرك بماء البحر بد به هذا مكويس قاضنا يوم كل ظهارة قاضنا. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيو هو إسابه وبدي هو ضد الطهور ومثل أيوح طاهريان ماءه به الحل أي حلاشيه أي حلاشته ميتته بختجسون أي حلاشة هو وبحري بدنا كهل لسان به سنة وحبيت ظاهريا بختجي سنة وحلال ولحمك فهو حول حديث كاتب الخمسة شنت بول. وقال وحول الترمذي الترمذي وحول أشنت كمذا هذا كان حديث حديث حسن صحيح أو صحيح وأنا حسن وأنا صحيح فاسمع يعني حتى رضا أما يعني وحول صحيح حسن صحيح الترمذي توجيه بربضان بوليك حديث الواحديث صحيحة والحديث الجليل أدوي علمنا وقهد وحدي لهم حديثين تويسوا يعني حديث يعني صحيحية يعني الإمام البخاري ابن المنذر ابن مندى ضغوي ابن الأثير ابن ملقن ابن حزم ابن تيمية ابن القيم ابن كثير النووي ابن حجر الباني احنا الشاكر غيره خاص معنا حديث كان واحد يسقون ابن عبد البر ayaa waxooga muujiyey sanadkiisu inuu uusan sugnayn laakiin macnihiisa sugay oo bukhaari buu ku ixtiraamaa wuxuu bukhaari xadiidka hadduu saxiix agtiisa ka yahay kitaabkiisu ku qori lahaa wuu saxiixa kadibna waa laga daba tago waxri laazim maaha wax kastoo bukhaari agtiisa ka asaxay muusan kitaabkiisa ku qorin soo ma laakiin wax ka miduu ku qoray xadiis gaalmihi waa xadiis soo waa ilaa afar cillaa lagu cilleeyey علالك الوحي الليين وعلال غير قادحة وحديثك سي حديثة وحبيهلين وانا لقيت شوابه حديثك المركة حديث وما معبا إذين يا وحبا إذين يا ديها بدو إني يهين ظاهر مضاهرة لفهوضا إني ظاهر يهين وحي لقود ظاهرين إني ظاهرين كرام وحدثك وين قبيسك أنا لقد ظهر قادا كرام حدثك ير ويسد واجبينا إن لقى الظهارة خالق عموم كبتس هو الطهور ماءه وأقوى وحدة اليوم. طيب سلداتنا خلاف كما تشاء اللهم خلاف ير نادر وهدنا أن معتبر عن باكوتشا لكن عند جماهير العلماء سلفا وخلفا والإسلوء قوليه فيها فضو إلي ظاهريهم الله فوضنا ظاهريهم وحي لغو الظاهرين إنه ظاهرين إنت حديثك وكتوسي وحكرا حديثك وكتوسي ولقف أيدي سنة لكن أن هذا لوكين لومكين لكن وحي وكتوسي والنبي وقدر صلى الله عليه وسلم جوابته badda xataa baktigeedu inuu xalaal yahay faa'iido siyaada wey oon su-aashoodii ku jiray. waana meesha culimmadu yidhaahdaan ruuxa su-aasha ku weydiiyey haddaad u aragto muftina ah, haddaad u aragto mas'alo uu u baahi badan yahood isleedahay ishkaal baa kaga jira, su-aashiisu yayna gelin dee su-aashiisa yaysaba gelini jawaabta ugu dar. maxaa yaele ninka su-aasha ka keenay biyaha badda ma ku weysaysan karaa, baktiga baddana soo kama sii xajira, waa ka sii xajira. sidaas daradda waxaa iska muuqata inay tahasina ka maqanta iska cadda. sidaas daraaddeed buu nabigu ugu daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, baktigeeduna waa xalaal. waxaa laga faa'idaysan xayawaanaadka badda ku nool biyaha macaanna waa la yidhaahdaa, kuwa kharaadna waa la yidhahdaa ama dhanaanka, biyaha oo dhan xayawaanaadka ku nool waa xalaal, baktigooduna waa xalaal. suuraday dooni ha lahaaday, xataa ey iyo doofaar ha u ekaaday, xataa hadday suuro ey iyo doofaar leeyihiin, xataa hadday wejiga bini aadam uga egyihiin, maxay dhahaan gabadh, maxay dhahaan maash yaa gabadh u eg bay sheegaan yaa gabadh maanya may dhahan. yacni waxa weeye xataa bini aadamba wejigaa uga ekaato, soo badda un kuma noole, biyaha kuma noole, waa la cuni. alxilu maytatu huwa, xataa abeesooyinka iyo masaska iyo waxa ku jiraay maadaama uun bad biyaha dhexdo ay ku nool yihiin waa la cuni. sidaasayna jumhuurtu qabaan. abuu xaniifa wax ka soo reebay, imaam axmedna waxbuu ka soo reebay, laakiin sida sawaabka waxba laga soo reebi maayo. waxaa iyaguna gelaya xayawaanaadka loo yaqaano iyo cayayaanaadka loo yaqaano barmaa'iga oo inta badan biyaha u badan laakiin waqti yarna berriga ku noolaada, maadaama noloshoodu ay biyaha u badan tahay xugurka aqlabkaa la siinaya. iyaguna waxaa la leeyahay waa xayawaan biyo qaalibkaa la siinaya. hadduu inta badan berriga ku noolaado, waqtiyo yarna uu biyaha ku noolaadana xugumka berrigaa la siinaya. marka waa yacni xayawaan maaha oo loogu talagel maayo baktigiisu, marka waa bakti xayawaan biyo la dhihi maayo. sidaas waa xadiidku tusaya. macaanida laga faa'idaysanayo kuwaasaa ugu muhiimsan, maqsuudka xadiidka loo keenayna huwa adahuuru maa'uhu, biyaha baddu waxbay daahiriyaan. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت وحان اركي رسول الله بان اركي صلى الله عليه واله وسلم وحانت والحال حانت اي دواتي صلاه العصر صلاه عصر ايضا سو دواتي وحانت وجمله اعتراضيه ووضن وحاليه وحانت ايضا اي سو دواتي صلاه العصر صلاه عصر ايضا سو دواتي ايان رسولك اركي فالتمس الناس dadkii waxay raadiyeen oy dalbeen alwaduua biyo ay ku weysaystaan bifatxi lwaaw falam yajiduu maysan helin waa waayeen biyo la raaraadiyey waa la goobgoobay waa la waayey fa utiya waa loo yimid rasuulullaahi baa loo yimid sala allahu calayhi wa aalihi wasalam biwaduu'in baa loola yimid oo loo keenay wey macnaa biwaduu'in biyo uu ku weysaystaa loo keenay fawadaca markaasuu dhigay rasuulullaahi ayaa dhigay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fii daalika alinaa'i weelkaa isaga ah waa weelkii biyuhu ku jireen iyadahu gacantiisa ayuu dhigay fii daalika alinaa'i weelkaa dhexdiisa wuxuu dhigay iyadahu gacantiisa markii biyihii weyse loogu keenay oo lasoo hordhigay ayuu gacantiisa weelkii biyuhu ku jireen buu nabigu dhex dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa amara markaa wuxuu amray wa amara annaasa dadkiina wuxuu amray an yatawadauu inay weysaystaan minhu weelkii xaggiisa inay ka weysaystaan gacantiisiina way ku dhex jirtaa dadkiina wuxuu yidhi ka weyso qaata fa ra'aytu waxaan arkay buu yidhi ana khadaana almaa'a biyihii baan arkay oo yanbucu burqanaya min taxti asaabicihi nebiga farihiisa hoostooda ka burqanaya biyuhu biyo yar bay ahayen markuu nebigu gacanta dhex dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh farihiisa hoostooda ayay sidii ilo biyo ah bay biyihi uga soo burqadeen xataa tawadauu ilaa ay weysaysteen saxaabadu min nabci rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nebiga biyihii ka soo burqanaya farihiisa ayay ka weysaysteen cinda aakhirihim koodii ugu dambeeyey ilaa laga gaaro حتى توضأوا إلى ويزيتين من عند آخرهم ساسو يدين قرار ملاني من عند آخرهم رواية كلا يستان ملانا يا ومن نبق رسول الله عند آخرهم من عند آخرهم سيدة هدل يعني وحي ليهين عند ذا أيا وحال الزائداء بلقينك عند ذا يا زائداء لكن لأن وحوى منتو عند مقش وحي نقول يا سامرك من آخرهم سيدنا النووي تمامي من آخرهم كودي أجدا بي إلى أكوي سيستوى ووحال قوضة بمعنى جميعه عليه دخل الناس المسجد عند آخره بمعنى ضمان تضل إلى كودي أجدا بي حتى واقع ليواه مركع ضمان تضل كوي سيستوى متفق عليه بخاري ومسلم أحمد بن صوصا طيب حديث كاس وحق إمام قد للشيء سجع إنه شيء دون ومتفق من لسقوا فقيه على مثل معناه معنيه سمير لمن حديث كلو معناها سو كلو وتنوى لسقوا فقيه من حديث جابر بن عبد الله حالوي جابر بن عبد الله حديث ورنا حالوي صاصي معنا هذا حديث كان ورنا سو أنا سمر ورنا معناها حديث كاس وكتوسيه معنى لمن مد كتوسيه او جابر النبي كورينا اسغنا ولا اسكو ساسو كورا او اسغنا البخاري ومسلم احمد بن صوصار بمعنى طيب حديث جابر وهو اها لفظي سوا كده وذليه هي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوه النبي صلى الله عليه وسلم كان في زوحه دخل جوال كبيره كجيره فجعل الماء يثور بين اصابعه كامثال العيون مركز ديه وحي بالله من هنا كبر قلان فريه ستحضوضة سيدي إلى البياء وكلا فشربنا وتوضعنا وركاسا نعبني ونكوي سيسني وركاسا وحان إليبود وتابعي ويديني جابرو كم كنتم إني صادحي مركاس بياها كوي سقادتين تردين وإنت يعني وركاسا وحلو لو كنا 100,000 لكفانا هدام بقر كل حتى أهالها وينقول في الله يبود كنا 15,000 لكن شن يتوان بقلات بانهن شن يتوان بقلات محي وكون يشن بقلات صوما كون يشن بقل ونن بانهن لكن اسكبع في حتى بقل كن هدانا هالله وينمو في الله ان كان عبنان كوي سقع هذا نقول معنا طيب حديث كمركة مكو إمام كود دلشاني استقع الشيء كود دلشاني حيالها فوائد كتاب كانوا ليه وحكم إذا إمامك أقدري أو نام تلمامين ميلها ميلة محرها بدا حديث كمركو الشيء والنسك الشيء وحو قدري إستغى استنباط كيس أما وجه الاستدلال في حديث غاب كان لودي لشني دود دي سوما مركا غاب كتب عصري إيه معناها وحو يفقه كيس سيدو يساقو معناها وحوفا وفيه حديث كوحا كسو كمبير وفيه هذا الكوحا وسا شيخ وسا تاسوي معنا وفيه حديث كان وحا قصوغا وقال لك فهمي تمديهم براروتين با قصوغا لبراروتين يا محي على أنه أمر يشاني لا بأس إني سنقب لهين برفع الحدث حدث كإن لغو كريارة من ماء زمزم بيها الزمزم إن لغو كريارة حق وضع بيها لغتها بيها الزمزم كيم إن حدث كلغو كريارة إني سنقب لهين أيه كتوس أيها تصل معه ماء الزمزم صوبية بركيزا ما طيب يها الزمزم هذا جنابك يقبس وحدث الأكبر كأت تجرفس أما أتكوي سقادت وحدث الأصغر كأت تجرفس بيه وبيه بركيز مسرومية مكان قاضية حدث كي مكان رفعني هذا حديث كان أنا كنت صيب وفيه حديث كان حاكسهم بالتنبيهم براروشين على أنه أمر يشأني للسكبر أروتيني لا بأس إني سواحد بلهين برفع الحدث حدث كرفع انتيسة من ماء زمزم بيها الزمزم حق وضع إن لقرف فيه بيها حق كيب اللي قرف فيه أما قار كم إذا بيها الزمزم اللي قرف فيه محايا إليه لأن قصاراه وحاقوك الرئي يعني محوها هاي دماتك كتش هاي وحاقوك بضاني كتش وحوي أنه ماء الزمزم ماء بيئن يه شريف أو شرف لك مستشفى أو لغدا ورسل عافي ماذا لغرى mutabarakun bihi, oo la barakaysto. Maa u zamzam maxaa u badan oo ku jira? Qusaara waxaa la yidhaahdaa shayga waxa ugu dambeeye ee uu yahay, ama waxa ugu dambeeye ku jira. Waxa ugu dambeeye ee uu yahay waxa weeye waa unbiyo sharaf leh oo caafimaad lagu raadiyo, caafimaad loo cabo oo la barakaysto. Soo intaa un maa sooma waxa u badanee ku jira waa kaa. Walmaau biyaha alladii biyahaasoo wadaca uu dhigay rasuululahi sal alayh wasalam, rasuululahi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, yadahu gacantiisa fiihi uu dhex dhigay, bihaadihi almasaaba, booskaasoo kale joogaanba. Biyaha nebiga gacantiisa ka soo burqaday iyo zamzam kee barako badan ya ama sharaf badan, biyaha nebiga ka soo burqaday de sooma. Haddii kuwii nebiga ka soo burqaday lagu weysaysto xadas lagu rafciyo, kuwa zamzam in xadas lagu rafciyo soo min baabin awla ma. Sidaas wey marka hadday isku mid noqdaanna waa qiyaasku waa sax. Hadday kuwa nebigu sal alay wasalam gacmihiisa ka soo burqaday ka sharaf badan yihiinna waa qiyaas, yani waxa weye min baabi yani waxa qiyaas alawla wey markaas labadaba marka macnahaasu ku soconaya buley. Tayib, marka yani waxa weye taasaa loo deliishanaya wa oo baabkeenna muxuu ka quseeyaa, baabkeenna wuxuu ka quseeyaa biyaha badda in lagu dahaara qaadan buu soo sheegay. Biyaha kale lagu dahaaran qaadan karana waa biyihii nebiga gacantiisa ka soo baxay. Tayib, kuwa waxaa la mid oo looga qiyaas qaadan buu yidhi biyaha barakaysan ee zamzam aloga waa looga qiyaastaa. Oo de markaad tagto waad ku qabaysan sooma oo waad ku isa qaadan, bal haddii intaad musqusha la gasho aad saxarada isaga dhaqdo dhib male. Sheekhu biyihii waa la wasakheeyey, barakadooda ha ku gasho, barakadooda isticmaal. Bal waxaa sugan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, xadiidkii loo soo socdana waa quduus inuu ku weysaystay waa markii uu xajka ku jirayna, oo intuu labada ragcadood ee dawaafka ka dambeeya nebigu sal alayhi wasalam uu tukaday, biyaha zamzam intuu tegay buu madaxa ku shubtay sooma. Marka waxa weeyaan isticmaalkoodu saasay ku sugay. Biyihii nebiga dee ka burqaday hadda ma yaallaan oo la heli maayo, laakiin baabka hadda loo socdo waa zamzam iyo biyaha barakaysan wey macana. Tayib, xadiiskaasi wuxuu ku tusayaa si kale kuu tusayaa nebiga sal alay wasalam mucjizaadkiisii inay ka mid ahaayeen biyahaasi ka burqaday, mucjizaadka nebiga lagu daray sal alay. Waqad jaa, waxaa yimid buri can caliyin, waxaa ka yimid radi allahu canhu, yani waxaa ka soo arooray wey fii xadiidin, xadiid dhexdii oo lahu u sugnaaday cali isagu warinayo waay. Qaala, wuxuu yidhi cali fiihi, xadiidkaa dhexdiisa wuu soo gaabiyey maqsuudkuu ka raacay. Cali xadiis laga warinayo isaga uu leeyahay oo nebiga uu ka warinayo ayaa xadiidkaa dhexdiisa cali wuxuu yidhi summa kadib afaada, wuu soo gadoomay oo uu soo rugmaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam carafa mustalifa, gadoonka kaasaa laga wadaa macna. Fadaca, markaasuu u yeedhay bisajlin buu u yeedhay wadaan. Sajliga waxaa la yidhahdaa wadaantu markay aada u weyn tahay biyana ka buux ayaa la yidhahdaa sajli, saas way macnaha. Haddii ay maran tahay markaasi laguma itlaaqi karo, laakiin dalwi baa la yidhahdaa marka. Markay maranta waxba ku jirin dalwi baa la yidhahdaa, laakiin sajli waxay qaadanaysaa markay biyo ka buuxda aadna u weynta. Fadaca nebigu wuxuu u yeedhay sal alay wasalam bisajlin buu u yeedhay wadaan weyn oo min maai zamzama, biyaha zamzama. Fashariba, markaasuu cabay wuu u yeedhay, macnaha waxaa laga wadaa wuu codsaday waay. Fashariba, markaasuu cabay minhu xaggiisa, watawadaa, wuuna ku weysaystay. Rawaxa wariyay axmed, axmed baa wariyay xadiisku waa xadiis dheer, laakiin wuu iska soo gaabay maqsuudku ka raacay. Xadiidkan waxaa soo saaray cabdullaahi ibni imaami axmed fii zawaa'id almusnad buu ku wariyay. Dhammaystirkiisuna waxa weeye nebigu iyagoo ceelka zamzam biyo ka saaray u yimid, oo muxuu ahaayey wadaanta biyaha kusoo saaray. Markaasuu nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam biyaha iikan u cabay. Markaasuu wuxuu yidhi biyaha soo saaridooda wada, falowlaa an tuqlabuu calayhi lanazactu, haddaana ka baqaynin in la idinka adkaado oo dadku intay isugu yimaadaan la idinka xoogaba, waan wadaanta waa inla soo saari lahaa buu nebigu sal alay wasalam. Xadiidkaas waa xadiidkaas, xadiidkuna waa xadiid xasan awaay, macnuhu qaarkood way taxsiininayaan. Asalka xadiidkuna xadiidka cali isagoo ah Abu Daawud iyo Tirmidi ibn Maajah baa soo saaray, laakiin weysaysigu kuma jiro. waana maqsuudka hadda imaamku sheekhu u socdo, waa lafdiga nebigu zamzamka markuu cabay buu ku weysaystay taasuu wataa. xadiidku markuu eelsunanku soo saareen lafdigaasi kuma jiro. ayib, ama masalada inuu zamzam nebigu ka cabay ah, taa iyada saxiixayn bay ku taalaa, midaas iyada saxiixayn ku taalaa. xadiid dhowraa ku soo aroortay baabu dahaarati lmaai lmutawadai bihi, wuxuu baab u yahay dahaarati lmaa, biyaha daahirnimadooda, almutawadai ee lagu weysaystay bihi isaga, biyaha lagu weysaystay xadadka laysaga rafciyey ee ama weyse ha noqoto ama kuwa lagu qabaystay ha noqoto, biyahaasi ma daahir baa mise waa nijaaso? biyahaad ku weysaysanaysay baad weel u dhigtay, weel bay ku urureen, ama kuwaad ku qabaysanaysay baad weel loo dhigay way ku urureen, ma nijaasa mise waa daahir? wuxuu yidhi marka inay daahir yihiin, biyaha lagu weyse qaatay inay daahir yihiin daliilkeedu waa ayib. عن جابر عن جابر بن عبد الله وحل قوله قال وحل جاء وحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيا يمد يعودني إسقو إبوقني والحال أنا مريض أنا همد شرا لا أعقل أنا وحدة فهمين لا أعقل شيئا بمعنى أنا حنوصا ومير كيب مقيا وحدة كالقراني أيو النبي بوق شيء يمد فتوضأ مركز النبي ويسيستي وصب وشبي وضوءه weysadiisii oo maxay ah biyihii uu ku weysaystay macna biyihii uu ku weysaystay uu shubay calaya korkayga uu shubay muttafaqun calayh. xadiidkaas yacni wuxuu tilmaamayaa in nebigu biyuhu ku weyse qaatay jirkiisa muxuu ahaayey soo maray jaabir oo xanuunsanaya inuu korka kaga shubo, dabcan markaa dee wuu ku daaweynaya soo ma, leanna nebiga sal alla alay wasalam yacni waa la barakaysan jiray aathaartiisa soo ma, daawo ahaanna waa loo isticmaali jiray timihiisa iyo xataa waan u tegi doonaa xadiis ku xiga xaakadiisa iyo asxaabadu way ismarmarin jireen oo isticmaali jiray tabarukan, waa la barakaysan jiray. marka shubidaa nebigu uu ku shubayo daawo ahaan waa waxay ku tusi marka nebigu sal alla alay wasalam biyihii jirkiisa ka baxay ee uu ku weysaystay hadduu jaabir ku shubay hadday nijaasa yihiin miyuu ku shubi lahaa? ya inay daahir yihiin bay ku tusi marka saas maxa xalaga oo dadka qaarkood inay yidhaahdaan wade biyaha nebiga jirkiisa soo maray iyo innaga jirkeenna kuwa soo maray miyaa laysaga qiyaas qaadan karaa? al aslu waxa weeye nebigu wuxuu sameeyey ummaddu u jidaynaya saasaas dhinac in la barakaysto aathaartiisa dhankaa ma ah, oo nebiga aathaartiisa in la barakaysto rasuulkay ku ekayd inay isaga ku ekaydna waxaa ku tusi wax saxaabadiisiia oo la barakaystay ma jiraan ama isbarakaystay iyo taa marka dhankaa ma aha. laakiin dhanka ah biyahan jirka soo maray ee lagu dahaaro qaatay inaysan nijaaso ahayn dhankaa ummaddu waa kala mid, allahuma meeshii nijaaso lagu yahay meesheeda way marka meeshii nijaaso lagu ogyahay markaas. وفي حديث صلح الحديبية وحق صاره هشيس الحديبية حديث كذا وحق صاره وحق يمد حديبية وقرن لسان هشيس كذا هشيس كذا راي وقلع الشري سنة في الحاد الهجرية نبي نحمر صلى الله عليه وسلم عليه قريش حديث كثير امرك كسو عروري وحد حديث كوي يمد من رواية المسور بن مخرمة صحابي يربوع ومروان بن الحكم صحبتي سي الرؤية دي سب مصب نبال لي labadaa nin xadiiska ay warinayaane sulxu lxudaybiya ku saabsan waxaa dhexdiisa ku yimid oo ku soo arooray maa tanakhama, ma xaakoonin rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ma xaakoonin nukhaamatan xaako ilaa hadduu xaakooday, waqacad waxay dhacday xaakadii fii kafi rajulin nin gacantii oo minhum saxaabada ka mid yacni waxa weye waxay qisadii curud bin mascuudin athaqafi markuu nebiga u yimid sal alla alay wasalam gaal qurayshka yacni soo dirtay buu ahaa quraysh ka socdu ahaa isagoo quraysh imaa thaqafi buu ahaa markuu u yimid isagoo la jooga ayay saxaabadu markay nebigay ag joogaan oo dee ku wareegsanyin markaasaa waxay samaynayaan wax alla wixii nebiga xaggiisa ka soo fula xaakada ama duufka labada waa lahay nukhaamada duufka sanka ka yimaadana waa la dhihi karaa midda laabta ka soo go-day xaakada la dhahana waa la dhihi karaa wax alla wuxuu tufaba dhulka dhici maysa gacanta u dhiganaya ayib fadalaka markaasuu jijibinayaa oo marmarinayaa biha iyada wajha wejigiisuu marmarinayaa iyo wajildow haragiisa markii gacantiisay soo gaadhaba markaaba wejigu ku daliigahayaa jidku marmarsanahayaa waa barakaysanaya waidaa goortii tawadaa uu weysaysta nebiguna kaaduu waxay sigayaan yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan calaa waduu'ihi biyihii uu ku weysaystay inay ku dagaalamaan bay sigayaan yaqtatiluun inayba ku dagaalamaan ay isku laayaan bayba khatar ugu jiraan biyihii nebigu ku weysa qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macanaa yacni markuu weyse qaato biyaha ka soo hadhay ee jidhkiisa yacni maray taasay isku yaba sigayaanba u kala tartamayaanoo khatar isugu jiraan ay isku dilaan wa huwa xadiidku bikamaalihi dhammaystirnaantiisu liaxmed bay u sugnaatay walbukhaariyi iyo bukhaariyi ku yidhi soo ma xadiidku markay qisadiisu dheerta oo dhammaystiran yahay waxaa soo saaray axmed iyo bukhaari baa soo saaray laakiin jumladaasi isagoo ka soo qaatay muxuu ka wadaa marka jumladaasi ujeeddadu u deliishanaya maxay tahay weysadii nebiga sal allau alayi wasalam soo saxaabadu mayna qaadanayninoo mayna isticmaalaynin macnaheedu waxa weeye biyaha weysada lagu weysa qaatee soo hadh nijaaso maaha marka hadday nijaasihii nebigu iska daayo dhihi lahaa nijaasada saas macana ila nijaasa baraka maba gashee nijaasa miyaa la barakaysta nijaasa lama barakaysta ayib وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أيا لقيه لكل ما حذيفه لكل رسولك حذيفا لكل والحال هو حذيفة جنوب الجنوبي للجنابة قبوي حذيفة الجنابة قبا أيا النبي قل من صلوات ربه وسلم فحاد مركاسون لحذي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيوه كل لحذي فاقتسل مركاسه قبيس xaydada waxa la yidhahdaa wuu ka wareegsaday wa wuu ka wareegsaday meeshii uu nebiga sal alla lay wasalam toos u raaci lahaa ama ula socon lahaa ama ula yu aayar yuu ka dhuntay oo kadib faqtasala markaasuu soo qabiistay uma kadibna jaa waayo fa qaala markaasaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa waa cudur gaarta kuntu waxaan ahaa rasuulka ilaahay junuban min janaabo qabaan waan janaabo qabayo de haddaan janaabo qabo anoo janaabo qabo inaan kula joogo ama muxuu ahay baan dhibsaday saas daradeed qabiis baan raasay fa qaala nebigu wuxuu yihi sal alla lay wasalam ina almuslima muslimku laa yanjusu ma nijaasoobo ayib laa yanjasu laa yanjusu labadooda sax waay laanna maadigeeda najusa iyo najisaba ku yimaada marka mu'minku ma nijaasoobo rawaa waxaa wariyey buu ihi aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ila albukhaariya bukhaari iyo watirmidiya tirmidi mooye soomaalita hadda toddobadoodii baa wariyey laakiin bukhaari iyo tirmidi kuma jiraan xadiidkan imaamku muxuu u deliishaday isla masaladii buu u deliishanayay biyaha xadadka lagu rafciyey in aysan nijaaso ahayn waxagee buu ka deliishaday leanna wax weeyaan biyahani markoodii hore daahir bay ahayd ruuxa ay soo mareen oo xubnihiisa ay soo mareen oo ku weyse qaatay waa muslim muslimkuna ma nijaasoobo xataa hadduusan weyse qabin xataa hadduu junub yahay ma nijaasoobo biyahani marka maxaa nijaaseeyey yaa biyahani jidh daahiray soo mareen markoodii horena daahir bay ahayd daahir daahir la kulmay miyuu nijaaseeya ma nijaaseeyo sidaas daraaddeed jidhka muslimka iyo mu'minku waa daahir biyihii halkaasay soo mareen hadday soo mareenna daahir bay soo mareen biyo meel daahira soo mareenna waa daahir saasuu u deliishanaya imaamku caliy raxmatullah waana istidlaal saxwa istidlaal saxwa weeye xadiidka sidan uu ku yahay laakiin riwaayada dhahaysa mu'minku hadduu meyd yahay iyo hadduu nool yahayba ma nijaasoo asagu waa mawquuf cala ibni cabbaas kana laakiin lafdigan caamkaa buu saxiix ku yahay macna mafhuumka xadiidkan waxaa deliishaday horta masaladaas sheekhu wuxuu yihi warawaahu aljamaacatu jamaacadii baa wariyey bukhaari iyo muslim baa xadiidkan waxaan dhihi lahaa toddobadoodii buu ay soo saareen kulluhum dhammaantood naxwahu xadiidkan mid la mid ay soo saareen oo min xadiid abi hurayra ah kan hore oo ah xadiidu xudayf waxaa soo saaray bukhaari iyo tirmid mooye intooda kale laakiin mid la mid oo waxaa jira abu hurayre laga warinayo oo ay toddobadooduba wariyeen soo ma kaasina waa xadiidka caanka la yaqaano lafdigiisu waxa weeye nebiga abu hurayraa la kulmay magaalada madiina jidadkeeda mid ka mida isaga hor yimaaday. Abu Hurayra markaa waa janaabo qaba, fankhalasa minhu, markaasuu ka dhuuntay si dhuumasha oo qarsoodi ah buu nabiga uga tegay. Tayib, fadahaba faqtasala, markaasuu tagay oo soo qabistay, markaasuu yimi, markaasuu nabigu wuxuu sal ala slam, ayna kunta ya aba Hurayra, war Abu Hurayra xaggee jirtay, xaggeed iga ahay? Markaasuu yimi, kuntu junuban fakarihtu an ujaalisaka wa ana calaa gayri ahaara, rasuulka ilaah waan janaabo qabay, waxaan dhibsaday oon karahaystay inaan kula fadhiisto anoon janaabo anoon daahir ahayn, saasaan kaaga dhunto usoo qabaystay. Markaasuu nabigu wuxuu yihi sal alay slam, subxaana allah, ina almu'mina laa yanjus. Saasmaan marka lafdiga xujada xadiisu abu Hurayra markuu yahay rawaahu ljamaaca, ama markuu yahay xadiidu xudayfa bukhaari iyo tirmidi ma warinay, inta kala warisa saasu macnaha ka wara xadiidkan. Mafhuumkiisa waxaa daliishaday culimada qabta gaaladu in jidhkoodu nijaasay, ayaga daliishaday mu'minku man nijaasooba haddii lay, maxaa laga fahmay gaalku waa nijaas. Waxay ku xoojiyeen aayadda qur-aanka inama almushrikuuna najasun, waa nijaasa xisiya bale, waxaasoo dhan waa laga jawaabay. Mafhuumka xadiidkana waa laga jawaabay, aayaddana waa laga jawaabay. Sida sawaabkaana waxa weeye, najaasada lagu sheegay waa nijaasa macnawiya ee nijaasa xisiya maa, caqiidadooda iyo mabdaoodaa nijaasa, ama jidhkoodu nijaasa maa. Taasaana adilo fara badan kutusaysaa mafhuumka xadiidkana waxaa caaridaya mantuuq ah nusuus badan oo soo aroortay iyo qur-aanka daahirkiisa caaridaya macna. Sidaasi marka inay biyaha lagu dahaaro qaatay aynan nijaaso ahayn oo daahir yihiin jumhuurta qaba, yaa khilaafay xanafiyada qaarkood baa khilaaf, oo waxay yidhaahdeen biyihii lagu dahaaro qaatay ama lagu weysaystay waa nijaaso. Culimada jamaahiirtooda khilaafayo sidaasaana sawaab ah biyaha lagu dahaaro qaatay ama qabays ama ha noqdo muxuu ahaaye weyse qaadad waa daahir. Waxaa laga doodi doonaa mudahir ma yihiino haddana ma lagu sii dahaaro qaadan kara, taa waa masalo kale, laakiin si ahaantooda daahirku waa la isticmaali karaa. Hada wabillahi tawfiiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muxamedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.